الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: واذكر لوطا. ويبدو منه إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي أدبار الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي الإنس والجن أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال الألف بينهما على الوجهين لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحلال إلى الحرام. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم أي لوطا وأتباعه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطر هو حجارة السجيل فأهلكتهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم. هذا ذكر من الله تبارك وتعالى وسرد متتابع للأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى بذنوبها العظيم. فقال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط رسول الله وهو ابن أخت إبراهيم عليه السلام وقد آمن بالله تبارك وتعالى والمؤمن الوحيد الذي آمن بإبراهيم يوم كان في أور الدانيين وهاجر معه إلى أرض الشام. ثم إن الله تبارك وتعالى أرسله وأرسله إلى هؤلاء القوم في قرى غور الأردن معروف الآن مكانهم بالمحرمين. تعاون الله تبارك وتعالى مكث فيهم ما مكث. ثم كانت هؤلاء القوم مجرمون قد انتشر فيهم يعني هذه الفاحشة وهي كان رجال. فقال لقومه مستنكرا فعلهم الخبيثة: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الهمزة همزة استفهام لكن أسلوب هنا أسلوب إنكار ينكر عليه. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين يعني الأمم السابقة والإنس والجن لم يقع قط هذا في الأرض إلا فيهم أول أمة يعني فعلت هذا الفعل المنكر فاحش. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فهذا الفعل لهم يعني حقيقة فاحشتهم وأنهم يأتون الرجال شهوة يشتهون هذا يعني أنهم يريدونه ويرغبونه من دون النساء التي خلقها الله تبارك وتعالى. بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون للحد. الإسراف مجاوزة الحد يعني جاوزتم الحلال ما حل الله تبارك وتعالى لكم من نسائكم إلى الحرام الذي حرمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني لم يكن لهم جواب على هذه الدعوة الواضحة البينة طاهرة نظيفة ودعوتهم إلى الاستقامة إلا على طول الجواب على هذا قالوا أخرجوهم من قرية، يعني أخرجوا لوط والذين آمنوا معه من قريتكم معتزين به، يعني وطنهم الذي هم فيه. ثم قالوا إنهم أناس يتطهرون، يعني يتطهرون على هذا الفعل الفحش، حتى أنهم يعلمون أنهم يعني يفعلون نجاسة وفحش، وكأن الطهر سبب يعني من أجلها، يعني أرادوا إخراجهم من قريته. هذا من العجب، إنهم أناس يتطهرون فشهدوا لهم بالطهارة يعني والبعد عن هذه النجاسة التي يمارسونها، لكن مع هذا قالوا أخرجوهم من قريته. إنهم أناس يتطهرون، قال سبحانه وتعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. أنجيناه، نجاه الله تبارك وتعالى من هذه القرية بأن أمره بأن يخرج هو وأهله الذين يعني آمنوا معه، ولم يكن قد آمن معه إلا ابنتان فقط، وسكن له ابنتان فهما المؤمنتان، وأما زوجته فإنها بقيت على دين قومها، وقيل أنها كانت يعني تدل كذلك وتساعد يعني أهل الفاحش على فحشه. فكان إذا نزل مثلا بلوط ضيفان من قرية أخرى دلتهم عليه، راحت تدل يعني المجرمين عليه، فبقيت على كفرها وعلى يعني موافقتها لقومها. فأنجاه الله تبارك وتعالى، ولم يكن يعني في هذه القرى العظيمة والمدن العامرة لهؤلاء يعني الأنجاس إلا لوط وابنته فقط، بيت واحد، كما قال تبارك وتعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأنجينا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط فقط هو وابنته وامرأته من هذا البيت، لكن أخرجها الله تبارك وتعالى منه. كانت من الغابرين باقي، يعني الباقين في القرية، فإن الله تبارك وتعالى قد أمره أن يخرج يعني بابنتيه خارج القرى بعيدا حتى ينزل الله تبارك وتعالى عليه العذاب، كما قال تبارك وتعالى له فأسري بأهلك بخطى من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وامضوا حيث تؤمرون، تأمرهم الله تأمره الملائكة أن يخرج. ثم دمر الله تبارك وتعالى هذه القرية، قال فأرسلنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. مطر كذا قال هنا من الحجارة أولا التي أصابت كل فرد فيهم، ثم أفكها الله تبارك وتعالى على رؤوس يعني أصحابها، ثم أسرعهم بمطر خبيث، وهو هذا الماء الخبيث الذي ما زالت يعني بقاياه وأمره إلى اليوم، وهو ما يعرف اليوم يسميه الناس بالبحر الميت. فأتبعهم الله تبارك وتعالى بهذا العذاب المتتابع، حجارة من سجيل من العذاب قتلتهم، ثم أفكها الله تبارك وتعالى، فهي المؤتفكات. كان جبريل إذا وضع يعني طرف جناحه تحت القرى ورفعها، ثم أفكها على رؤوس أصحابه، ثم أتبعهم الله تبارك وتعالى بهذا المطر عقوبة لفعلهم الخبيث الذي فعله. فهذه أيضا صفحة من صفحات المجرمين يبينه الله تبارك وتعالى ويبين صنيعه سبحانه وتعالى فيه. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة أي معجزة من ربكم على صدقي فأوفوا أي أتموا الكيل والميزان ولا تبخسوا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بعد إصلاحها ببعض الرسل ذلكم المذكور خير لكم إن كنتم مؤمنين مريد الإيمان فبادروا إليه ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق توعدون تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو المكس منهم وتصدون تصرفون عن سبيل الله دينهم من آمن به يتوعدكم إياه بالقتل وتبغونها تطلبون الطريق عوجا أي معوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين قبلكم بتكذيبهم رسلهم أي آخر أمرهم من الهلاك. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا به فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم بإنجاء المحق وإهلاك المبطل وهو خير الحاكمين أي أعد لهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا يعني أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ومدين هي من أرض جنوب الشام هي في الآن في يعني محيط الأردن أرسل الله تبارك وتعالى لهم أخاهم شعيبا يعني ابن قبيلتهم وإلى مدين أخاهم شعيبا النبي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذه دعوة الرسل جميعا ثم قال لهم وأوفوا الكيل قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل قد جاءتكم بينة من ربكم قال معجزة ولم تذكر نوع هذه البينة يعني ما هي المعجزة التي يعني أجراها الله تبارك وتعالى يعني على يديه وقد كان من معجزته كذلك أنهم يعني وقف فيهم داعيا لهم ومتحديا لهم داعيا لهم يا الله تبارك وتعالى إما البينة أن تكون معجزة لكنها لم تذكر وإما البينة يعني الدليل الواضح على صدق يعني هذا الرسول وأمانته وأنه لا يريد لهم إلا الخير قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان يعني وفوا عند البيع يعني إذا تعطوا الناس وفوا لهم لا تنقصوا وفي الآية الأخرى ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء البخس النقص يعني لا تنقصوا الناس أشياءهم بأن تشتروا منهم بالقليل بخسا لهم ثم إذا بعتهم تبيعوهم بالعظيم وتنقصوا يعني وزنكم وكيلكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه بهذا الشرك بالله تبارك وتعالى وبتطفيف الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم هذا نوع من الفساد بعد إصلاحها قال بالرسل فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مصلحين يصلحون أحوال يعني أممهم بدعوتهم إلى الخير واستقامتهم عليه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم يعني ما أدلكم عليه من هذا الخير خير لكم وخير تأتي معنى أخير دائما يعني هذا أفضل لكم من يعني الطريق الهالك الذي تسيرون فيه إن كنتم تعلمون ولا تقعدوا بكل صراط توعدون يعني تقعد الناس المهتدين والذين آمنوا يعني بشعيب توعدونهم والوعيد يعني التهديد تهددونهم لتصرفوهم عن دين الله تبارك وتعالى وتصدون عن سبيل الله من آمن به يعني انكم بإيعادهم بالشر من كل واحد مؤمن يهددونه ويتوعدونه فيصدون الناس عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، يعني تريدون أن تكون طريق الله معوجا للسالكين فيه، تبغونها تريدون اللي هي طريق الله تبارك وتعالى وسبيله أن تكون معوجا للسالكين فيها، ما تكون سالكة ليتخذ الناس يعني دينهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يريدون أن يصدوا الناس لتبقى طريق الله معوجا للسالكين لا يستطيعون الدخول فيه. وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني اذكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم إذ كنتم قبيلة صغيرة في هذه الأرض ثم كثركم الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه تكثرتم وأنماكم الله تبارك وتعالى وكثر عددكم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، انظروا في الأرض كيف كان عاقبة المفسدين، فهذه قرى لوط يعني لا تبعد عنكم كثيرا، وهذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى في الأرض انظروا فيه، انظروا عاقبة المفسدين ممن كانوا قبلكم عاد وثمود وقوم نوح، وهذه يعني قرى لوط بجواره، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، يعني إن كان الأمر استخر على هذا النحو، طائفة آمنت بما أرسلت به يعني بالدين الذي بعثني الله تبارك وتعالى به وطائفة منكم لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، وهذا وعيد وتهديد لهم، وأن العاقبة ستكون المؤمنين والهلاك سيكون على الكافرين حتى يحكم الله بيننا بالحكم العام. وحكم الله تبارك وتعالى معلوم في إنجائه أهل الإيمان وفي إهلاكه أهل الكفر، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم، لا حاكم خير من الله تبارك وتعالى، وحكم الله لا بد أن يكون بإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافر. نعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه على الإيمان لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن، أي ترجعن في ملتنا ديننا، وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد، لأن شعيبا لم يكن في ملتهم قط وعلى نحوه أجاب، قالوا أنعود فيها ولو كنا كارهين، لها استفهام إنكار، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون ينبغي لنا أن نعود فيها نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ذلك فيخذلنا، وسع ربنا كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء ومنه حالي وحالكم، على الله توكلنا، ربنا افتح أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه أي قال بعضهم لبعض لأن لا نقسم اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة فاصبحوا في دارهم جاثمين تاركين على الركب ميتين. الذين كذبوا شعيبا ابتدأ خبره كأن مخففة واسمها محذوف اي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في ديارهم. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. التأكيد بإعادة الموصول لغيره للرد عليهم في قولهم السابق فتولى أي أعرض عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فلن تؤمنون فكيف آسى أي أحزن على قوم كافرين. استفهام بمعنى النفي. قال سبحانه وتعالى بأن هؤلاء القوم المجرمين ردوا على رسولهم بهذه الدعوة الواضحة البينة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا. فخيروهم بين هذين الأمرين على هذا النحو. والملأ هم الجماعة أشراف كبار القوم الذين استكبروا يعني عن قبول هذا الحق تكبروا عنه ورأوا أنه يعني لا يليق بهم أن يدخلوا في هذا الدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه يعني من قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في الله. يعني ليس أمامكم إلا خيار من هذا الخير إما أن تعودوا إلى يعني دينكم الذي كنتم فيه قبل هذا. وهذا قال إنه للتغليب لأن شعيب لم يكن على دينهم والرسل برأهم الله تبارك وتعالى من أن يسبق لهم شيء. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فأرد عليهم رسولهم قال ولو كنا كارهين يعني ألو كنا كارهين لدينكم وملتكم ندخل فيها أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتنا. لو أننا عدنا في هذه الملة يكون قد افترينا على الله الكذب لأن الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به والجحود به وفعل هذه المنكرات والفواحش القبيحة وأخذ أموال الناس وصدهم عن فيها من أكبر يعني الإجرام. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله تبارك وتعالى منه بالإيمان والعمل الصالح وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ثم سلم الأمر كله لله تبارك وتعالى. قال ما يكون لنا أن نعود فيها يعني هكذا الصائم إلا أن يشاء ربنا إذا كان الله تبارك وتعالى يريد أن يخذلنا ويريد شيئا آخر فالأمر إليه سبحانه وتعالى. وسع ربنا كل شيء تسليم لأمر الله وأن الله تبارك وتعالى قد وسع علمه كل شيء. فحالي وحالكم وحال الخلائق كلها يعلمه الله تبارك وتعالى. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكل على الله يعني لا على غيره. ما قال توكلنا على الله بل قال على الله توكلنا يعني توكلنا على الله لا على غيره سبحانه وتعالى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح بمعنى الحكم يعني احكم يا ربي بيننا وبين قومنا بالحق الحق الذي من عندك سبحانه وتعالى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم قال جل وعلا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يعني أنه يبدو أنه دعوة شعيب على هذا النحو ربما تكون حركت عند بعضهم نوع من الفكرة والمراجعة لما هم عليه فأرادوا أن يرجعوا عن ما هم فيه. فجاء الذين كفروا يهددون ويتواعدون الآخرين الذين قد يفكروا في الأمر فقالوا لهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قالوا لمن ربما منهم من يعني فكر في الأمر وتدبر فيه وكذلك قالوا للذين آمنوا مع شعيب لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. لئن اتبعتم شعيبا يعني يا أيها المترددون الذين ربما ترددوا في الأمر إذا اتبعتم شعيب وخرجتم من دينكم هذا إنكم إذا لخاسرون أنتم الخاسرون. قال جل وعلا عند ذلك فأخذتهم الرجعة. والفاء للتعقيب يعني بعد أن كفروا هذا الكفر وسدوا الطريق أمام أهل الإيمان وقالوا ما لكم إلا خيارين، يا رجوع إلى ديننا يا إما أن نحن نخرجكم من يعني من أرضنا. وكذلك هددوا من ربما حصل لهم نوع من التردد في الأمر، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، لما أصبح الأمر على هذا النحو عند ذلك أرسل الله عذابه سبحانه وتعالى. قال فأخذتهم الرجفة، والرجفة هي زلزال الشديد، هز الشديد، يعني رجف الله تبارك وتعالى بهم، صرخ فيهم يعني الملك، فجاءتهم الرجفة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجاثم هو الواقع يعني على وجهه أو على ركبتيه لا حركة به، هلكوا يعني وقعوا جثوما على الأرض، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال جل وعلا فتولى عنهم. قال جل وعلا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، هذه النتيجة، الذين كذبوا شعيبا من قوم كأن لم يغنوا فيها بعد أن أصبحوا جاثمين واقعين على الأرض على هذا النحو، فرغت منهم ديارهم والحياة والغناء اللي هو يعني الكثرة والحياة والنشاط الذي كان موجود، ما كان منهم شيء لا حس ولا خبر، كأن لم يغنوا فيها. يقال غنى بالمكان يعني أقام فيه وتحرك فيه وأكل وشرب وأبيت وكثر وتزوج، ما كأنهم يعني قاموا وعاشوا وملأوا هذا المكان ضحكا وصراخا وبهاء وإيابا ونزلا وكثر، كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فالخاسر من؟ هم أهل التكذيب وليس أهل الإيمان. أهل الإيمان أنجاهم الله تبارك وتعالى مع شعيب، والخاسر هو هؤلاء الذين قالوا إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قال جل وعلا فتولى عنهم. قال يا قوم لقد أبلغتكم من رسالات ربي ونصحت لكم، يعني قد أديت ما أمر الله تبارك وتعالى به وأديت هذه الرسالة ونصحت لكم، يعني أخلصت لكم يعني في الموعظة وقدمت لكم يعني كل ما يمكن تقديمه لتتعظوا وتؤمنوا، فكيف أسعى على قوم كافر، يعني كيف أحزن عليكم؟ الأسى والحزن التأسف، يقول كيف أحزن على قوم كافرين كفروا على هذا النحو وردوا الحق، يعني أنه يعني بعدا لكم وهلاكا، لا يداخلني حزن على المآل والمصير الذي صرتم إليه لأنكم قوم كافر. قال فكيف آسى على قوم كافرين، والسؤال هنا الاستبعاد، يعني هذا ما ينبغي إني أتأسف على قوم يعني كفروا بالله تبارك وتعالى وكان هذا يعني مصيرهم وما هذا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا عاقبنا أهلها بالبأساء شدة الفقر والضراء المرض لعلهم يتضرعون يتذللون فيؤمنون. ها ثم بدلنا أعطيناهم مكان السيئة أي العذاب الحسن الغنى والصحة حتى عفوا كفروا وقالوا كفرا بالنعم قد مس آباءنا الضراء والسراء كما مسنا وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من الله فكونوا على ما أنتم عليه قال تعالى فأخذناهم بالعذاب بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبله ولو أن على القرى المكذبين آمنوا بالله ورسلهم واتقوا الكفر والمعاصي لفتحنا بالتخفيف والتجديد عليهم بركات من السماء بالمطر والأرض وبالنبات ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم عاقبناهم بما كانوا يكسبون. بين الله تبارك وتعالى سنته في بعد أن يعني ذكر هؤلاء القوم الظالمين بدأ من قوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم لوط قوم لوط ثم آخرهم قوم شعيب بين الله تبارك وتعالى سنته في هؤلاء الغابرين قال وما أرسلنا في قرية من نبي لأخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني كل قرية من هذه القرى العائرة أرسل الله تبارك وتعالى فيها نبي أخذ أهلها بالبأساء والضراء. يعني في وقت دعوة النبي وليس هذا العذاب اللي هو العذاب الماحق وإنما أخذهم بشيء من هذا العذاب الجزئي العذاب الأدنى هذا ليرجعوا إلى الله البأساء الشد كفقر قحط نحو ذلك والضراء الضر كذا دائما الضر يكون في الأبدان يعني بشيء في ثرواتهم وبيتهم أو بشيء في أبدانهم من الشدة ومن هذا الضرر يرجع إلى الله تبارك وتعالى يعلم قدرة الله تبارك وتعالى وأن الله ما عاقبهم هذه العقوبات يعني إلا ليعرفوا يعني عظمة الرب وتمكنه سبحانه وتعالى من الخلق ويذكرهم يعني به سبحانه وتعالى ويجعل هذا نوع من الموعظة ليرجع إلى الله كما قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذا من العذاب الأدنى يعذبهم الله فيه في الدنيا لعلهم أن يتعبوا ويرجعوا إلى عقولهم ويستجيبوا للرسل. وما أرسلنا في قرية كل قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون يعني يتذللون إلى ربهم سبحانه وتعالى عندما تقع بهم هذه يعني المصائب فيتذلل إلى الله ويتضرع إليه يعني يرفع هذا الضر عنهم ويتوبوا مما هم فيه. ثم بدلنا مكان السيئة الحسن حتى عفوا يعني أن الله تبارك وتعالى يبدلهم مكان السيئة يرفعها من عنده سبحانه وتعالى ويبدلهم حسنات في الأبدان والأموال والخيرات حتى عفوا سر يعني زادوا ونموا وكثروا ولكنهم لم يستفيدوا لا بهذا ولا بهذا ما استفادوا بشدة ولا استفادوا بالنعم التي أغلقها الله تبارك وتعالى عليهم بل قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء يعني إن هذه تعاقب الشدة والفرج والخير ما هو فعل الدهر فعل الزمان هذا الزمان يجري مرة كذا ومرة كذا وما أرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعظهم بالشدة ليتعبوا وأرسل إليهم الخير ليشكروا ويرجعوا إلى ربهم لا وإنما لم ينسبوا هذا إلى الله تبارك وتعالى وإنما نسبوه إلى مجريات الدهر وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء يعني الذي وقع لنا هذا لما وقع لآبائنا آبائنا كذا مسه الضراء ضر والسراء نصر وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء لما لم يفد فيهم يعني لا هذا ولا هذا خرج الله على فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فجأة يأتيهم العذاب فجأة دائما العذاب يأتي يعني هؤلاء القوم المكذبين دون توقع منهم ما توقع منهم أحد فقوم نوح لم يتوقعوا طوفانا في هذا ولا تصوروه بل استهزأوا به وعاد لم تتوقع العذاب بل رأت وهي تقول هذا عارض ممطر. الريح جاية يعني جاية كالجدار الأسود الذي جاي لهم، لكن دل على عارض يعني سحب عارضة في الأفق ستمطرون. ما خبره إن استعجلتم به يهم في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربكم. وكذلك ثمود لم يتوقعوا صيحة ولم يتوقعوا، وقال لهم رسولهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وبقوا هذه 3 أيام على حال يأكلون ويشربون ويتمتعون ويظنون أنه لن يأتيهم عذاب. وكذلك الخوف، فكل الأقوام التي أهلكها الله تبارك وتعالى لم تتوقع العذاب ولا انتظرت ولا خلت بعد يوم ولا بعد يومين، وإنما كانت فيما هم عليه، بقوا على ما هم عليه من الكفر والعناد والطمأنينة وأنه لن يصيبهم شيء إلى أن أخذهم الله بغتة، قال جل وعلا فأخذناهم بغتة منهم، يعني بغتهم وفجعهم هذا العذاب دون أن يكون عند أحدهم توقع لوقوع، فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، وفي الآخر مبلسون وهم لا يشعرون، يعني بأن العذاب قد دنا واقترب، ما شعروا به إلى أن وقع فيهم دون شعور لهم. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى، يعني لو أن أهل القرى هذه التي أهلكها الله تبارك وتعالى آمنوا بالله واتقوا عقوبته سبحانه وتعالى وساروا كما أمرهم الله لفتحنا عليهم بركات من السماء، لكان الله تبارك وتعالى قد فتح عليهم بركات هي جاية الخيرات من السماء، ومن أعظم بركات السماء الأمطار، المطر اللي هو سوى الخص والنماء والزرع والخير، والأرض الزروع والثمار والنماء ما فيها. ففتحنا عليهم، والفتح هنا بمعنى الزيادة، وأن الأمر يفتح عليهم فتحا، لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولكن كذبوا أي رسلهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني سيد كسبهم الخبيث هذا من الكفر والعناد أخذهم الله تبارك وتعالى. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أفأمن أهل القرى المكذبون أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا أي ليلا وهم نائمون غافلون عنه، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى أي نهارا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بالبغتة فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أولم يهدي يتبين للذين يرثون الأرض بالسكنى من بعد هلاك أهلها أن فاعل مخفف واسمها محدود أي أنه لو نشاء أصبناهم بالعذاب بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، والهمزة في المواضع الأربعة للتوضيح والفاء والواو الداخلة عليهما للعطف والقراءة بسكون الواو، والمعنى الأول عطفا بأول، ونحن نطبع أي نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الموعظة سماع تدبر، تلك القرى التي مر ذكرها نقص عليك يا محمد من أنبائها أخبار يعنيها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي المعجزات الظاهرات وما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بما كذبوا كفروا به من قبلهم من قبلكم مجيئهم بل استمروا على الكفر كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم أي الناس من عهد أي وفاء بعهدهم يوم أخذ الميثاق وإن مخففا وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعد أن بين الله تبارك وتعالى هلاك هذه القرى التي أهلكها وجه الخطاب إلى يعني الحاضرين والذين جاءوا بعد الهالكين قال فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أهل القرى الذين ساكنوها من البشر هل يأمنون أن يرسل الله تبارك وتعالى بهم عذابه وهم نائمون والنائم فاطم مطمئن الخائف لا ينام فيأتيهم العذاب وهم نائمون يعني أنهم في أمنهم وراحتهم ونائم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون يعني هل يأمن كذلك أهل القرى التي كذب الرسل أن يأتيهم بأسنا بأس الله هلاكه ضحى وهم يلعبون والذي يلعب في الضحى يعني هذا معناه أنه ما يتوقع يعني عذابا ولا ينتظر هلاكا فيأتيهم العذاب على هذا النحو فهم في أمن ثم نائم ومرتاح ولا يشعر بأي شيء من خوف ولا مزيد عذاب أو في الضحى يعني في ضحوة النهار يلعب وهو لا يشعر بشيء أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا البيات اللي هو الإهلاك في حال النوم في الليل وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله كل هذه الأسئلة للتوبيخ ومكر الله أصل المكر هو إيصال العقوبة بطريق خفي إيصال العقوبة إلى المعاقب بطريق خفي وهذا الآن لما تأتي عقوبة بطريق خفي لا يتوقعها يعني المعاقب هذا من المكر أفأمنوا مكر الله يعني أن يرسل الله تبارك وتعالى عقوبته لهم بهذا الطريق الخفي وهم في أتم الأمن والاطمئنان من أنه لا عقوبة وأنهم في حال قال جل وعلا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يعني لا يأمن عقوبته وإنزاله العقوبة على هذا النحو إلا أهل الخسران فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ثم خطاب آخر أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يهد للذين يعني يهدي لهم بمعنى أنه يرشدهم ويبين لهم ويتضح لهم الأمر وهم يرون مصارع الذين سبقوهم فيكون هذا واعظ لهم وأننا لو سرنا مثلهم وقع بنا ما وقع بهم وهو قد ورثتم الأرض بعد أهلها أهلها هؤلاء قد كانوا عاشوا فيها ثم كذبوا رسلهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يكون هذا واعظا فالذين جاءوا بعد قوم نوح وقد رأوا ما حل بقوم نوح ما كان ينبغي أن يتعبوا ولا يسيروا في نفس المسار وقد رأوا هلاك قوم نوح طيب الذين جاءوا بعد عاد هل عاد أهلكها الله تبارك وتعالى لم يكن هناك يعني من واعظ يتعظ به من جاء بعدهم من بعد ثمود من بعد قرى لوط فالأمر عند هؤلاء الأمم متكرر قد ساروا في نفس المسار مسار الكفر الذي سار فيه أسلافهم ورأوا كيف أن الله أهلكهم ولم يتعظوا بشيء من ذلك أولم يهدي الذين يرثون أرضا بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ثم قال جل وعلا مبين فقال وما طبع على قلوب فهم لا يسمعون يعني أن الله طبع على قلوبهم بمعنى أنه قفلها عن قبول الحق وعن التبصر به وأصبع عليها مثل الطبع الطبع اللي هو خلاص قفل والطبع عليه أن نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون خلاص ما عاد سمع يسمعوه ويدرك. الليل بعدها بل نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى يعني التي قص الله تبارك وتعالى أنبائها، الإشارة هنا إلى هذه القرى يعني قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. كل قرية من هذه القرى قد جاءتهم رسلهم، كل رسول كل قرية بالبينات. قال جل وعلا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب الكافر. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال تبارك وتعالى وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني أن هذا في سنة الله الجارية، إن هؤلاء لما يكذب الرسل ويستمروا بالتكذيب خلاص يحرمهم الله تبارك وتعالى من الإيمان ويطبع على قلوبهم فلا يسكن فيهم. كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما لم يؤمنوا به أول مرة عندما عرض عليهم ورأوه وتحقق لهم أنه الحق ثم كفروا أن ذلك يطبع الله على قلوبهم فما عاد يدخلها هدى ولا إيمان. قال جل وعلا وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ما كذبوا به لما كذبوا من قبل هنا وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك هذا الطبع والمنع من الفقه والفهم والعقل يطبع الله على قلوب الكافرين، قلوب الذين كفروا طبع الله على قلوبهم وعاقبهم الله تبارك وتعالى بسابقة كذبهم. لما كذبوا الرسل سابقا فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم في أن حرمهم من البداية. وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم أكثر هؤلاء المكذبين الذين أهلكهم الله من عهد يعني أن يتمسكوا به من عهد عاهدوا به الله تبارك وتعالى. قال هنا العهد الأول وهو ما أخذه الله من الميثاق على بني آدم عندما أخرجهم من ظهر أبيهم وأخذ العهد عليهم، أو العهود والله تعالى أعلم العهود التي ربما يعني يكون قد عاهدوا رسلهم، فإن بعضهم يعني عاهدوا رسلهم على الإيمان ثم نقضوه بعد ذلك أنه لئن فعلت لنا كذا وفعلت لنا كذا لنؤمن الملك، ثم أنهم ينقضون يعني عهدهم بعد ذلك كثمود مثلا، فإنهم يعني عاهدوا رسولهم أنه إن أخرج لهم ناقة من هذه الصخرة آمنوا أخرج لهم ناقة فنقضوا عهدهم وكفروا بالله تبارك وتعالى. فيعاهدون الرسول على أنه إن جاءتهم بينا أن ظهر له الحق إن تنسوا فيأتيهم هذا، ولكنهم يرجعون ينقضوا عهودهم يعني مع الرسل. قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد يعني عهدوا فيه فالتزموا به وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا يعني ولقد وجدنا أكثرهم لفاسقين خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولذلك حلت بهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. نقفهم إن شاء الله. ثم أخبر بعد ذلك فأتي السورة بعد ذلك بذكر يعني موسى وقوم فرعون، وهذه أخذت يعني جانب طويل من التفصيل لأن هؤلاء القوم كانوا يعني من أشر أهل الكفر، وتجربة موسى معهم طويلة ثم مع قومه بني إسرائيل. نعم.